الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم. ومن الشفاعات أيضا الشفاعة في أهل الأعراف، وهم قوم استوت حسناتهم وسيئاتهم فينتظرون مرجحا لدخول الجنة ونهاية أمرهم إلى النجاة. فإذا رأى أهل الأعراف الملائكة تسوق أهل النار قالوا نعوذ بالله أن نكون معهم، وإذا رأوا الملائكة تذهب بأهل الجنة إلى الجنة قالوا اللهم اجعلنا معهم. يقول الله عز وجل: وعلى الأعراف رجال يعرفون كلا بسيماهم ونادوا أصحاب الجنة أن سلام عليكم لم يدخلوها وهم يطمعون. وإذا صرفت أبصارهم تلقاء أصحاب النار قالوا ربنا لا تجعلنا مع القوم الظالمين.